كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله صالح وعن حاله وشأنه مع قومه، وكيف أن المستكبرين من قومه تخفوا بأولئك الذين آمنوا به واتبعوه وأعلنوا عن تمسكهم بالكفر والعتو عن أمر الله، ونفذ ذلك بطريقة عملية حيث عقروا الناقة، وهي تلك الآية التي طالبوا بها وجاءتهم كما طالبوا بها، إلا أنهم لم يعرفوا لها قدرها ولم يعرفوا لله قدره، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا النبي الله صالح إهزاء به واستنكارا لما جاء به وتكذيبا له أن يأتهم بما توعدهم به إن كان من المرسلين. فأخبر الله سبحانه وتعالى قائلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تلك الرجفة صورها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نقف مع تصويرها نقول الرجفة اللغة العربية الصوت الذي تصاحبه حركة، الصوت الذي تصاحبه حركة، وهذا هو ما يحدث عند الزلزال. هناك حركة تهتز لها الأرض وإن كنا لا نسمع صوتا، إلا أن هؤلاء اجتمع عليهم الصوت والحركة، فلشدة الصوت حدثت شدة وحركة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا هذا، يصور لنا في حديثه الصحيح أن جبريل صاح بهم وما سمع واحد منهم الصيحة إلا وهلك، وكان أولهم هلاكا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وسماعا لهذه الصيحة رجل كان يلوط حوضه، بمعنى انه كان يصلحه وينظفه كما يقولون. هذه الصيحة حينما حلت بهم، وانا اقول عقاب الله دائما للمستكبرين تجد ان فيه نوعا من الاستهزاء بهؤلاء. اي جبار، اي متكبر، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلكه فإنه يهلكه بأقل الأشياء وأصغرها. فأنتم حينما تعودون إلى كيف أهلك الله سبحانه وتعالى النمرود الذي قال النبي الله إبراهيم: أنا أحيي وأموت وأموت، كيف أهلكه؟ بعوضة كده فموسى دخلت فيه أنفه قبض عليه، انظر كانت الصعب لأن ينبغي أن يرسل إليه سبعا أو واحدا أو كذا، لا، بأقل الأشياء. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أهلكهم بإيه؟ بالريح، هواء تحتويه بإيه؟ الأنفس، هواء. كل من يتكبر لابد وان يذله الله. ولذلك تجد كثير غريب العجيب انهم الان يصفون دول الكفر بالعظمة: امريكا دولة عظمى، بريطانيا دولة عظمى، فرنسا دولة عظمى. انظر ماذا يحدث الان في هذه البلدان، انظر ماذا يحدث فيها. ايطاليا فيها فيضان ماء الانسان يبتلعه بفيه ويسكنه فيه، المائدة ماء بيدمر قرى بأسرها، انتزع بيوت ماء. قبل هذا حدث هذا الامر في امريكا، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمها للناس جميعا ان العظمة لا تكون الا لله وحده، وان هؤلاء في ملك الله يعبث بهم الهواء ويدمرهم الماء، فلا وزن لهم ولا قيمة لهم، والله لا وزن لهم ولا قيمة لهم امام اقل جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الشأن في هؤلاء المتكبرين المتغطرسين هي صيحة صوت صدر من ملك، صوت صدر من ملك. لا أقول إن هذا الملك استخدم ذرة ولا قوة ولا ذراع ولا رجل ولا ولا ولا ولا، كل أمره قاعد ولا بس شوف بس شوف اللي عملها زيارة بس بس اسمعوا من على من على وجه الأرض لحوا جميعا وماتوا موتة واحدة. لا لا من ملائكة الله أحدث صوتا بس لا أكثر ولا أقل. ولذلك فعلا من القوي؟ تقول لي بقى قوة والقوة مع طبعا قوة مين ومع مين وقوة ايه؟ في والله بسمع الندوات مع كلام غريب عجيب بيجيبوا شوية مغفلين لا علم لهم ولا دين لهم وعليهم يتكلموا. يقول لك نظام القوة ونظام أنهي قوة؟ تتكلم عن قوة مين؟ أنت لو في بالك ربنا سبحانه وتعالى، لو في بالك الله ستسند القوة بجميعها الله خلاص له يعني له القوة جميعا سبحانه وتعالى كلها لله وتمامها عند الله سبحانه وتعالى. صيحة من ملك من ملك، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا في دارهم جاثمين. انت الجثوم كما قال أهل العلم الالتصاق بالأرض، الجثوم اللي هو ايه الالتصاق بالايه الالتصاق بالأرض، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي أصبحوا جميعا فاقدين للحياة ملتصقين بالأرض. بس ملتصقين بالأرض إيش عملوا بالغطرسة والكبر؟ إيش عملوا؟ والله ولا حاجة. ولذلك القرآن الكريم يقول فتولى عنكم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أنا أسألك سؤال، سمعت ترتيب الآيات اللي معانا بتقول فأخذتهم إيه الرجفة فأصبحوا في دارهم إيه جاثمين ماتوا فتولى عنهم، ده بعد ما ماتوا ولا قبل ما يموتوا؟ لما تبص لسياق الآيات يبقى ده إمتى؟ بعد ما ماتوا. لا وثق لا كده. فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يبقى قال لهم الكلام ده امتى؟ بعد ما مات. وينفع؟ وينفع؟ قال لهم الكلام ده بعد ما مات وينفع؟ هتقول ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ ها؟ أهل العلم قالوا ما ينفعش. أنت قلت ينفع؟ قالوا ما ينفعش. أنا بقول لك أهو أهل العلم قالوا ما ينفعش، طب اسمع. هقوله قالوا هذا لا يصح. كل قال هذا الكلام بعد ما ماتوا لا، هذا لا يصح. هذا لا يصح. ليه؟ قالوا لسببين جوهريين. السبب الأولاني أن النداء يا قوم، والنداء بالقوم، القوم كلمة مأخوذة من القيام، ذلك لأن الشأن في القوم أن يقوم بأحوالهم وشؤونهم وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه صفة لا يصلح أن ينادى بها من الأموات، وإنما هي صفة من الأحياء. بحاجة. الحاجة الثانية إن بيكون ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والحب ايضا بما وصفة للاحياء، ومن هنا قال هؤلاء سني فتولى عنهم وقال يا قوم الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لك انه حينما نزل بهم العذاب كان نبي الله الصالح قد تولى عنهم، فكأنه يقول فأصبحوا في دارهم جاثمين ولا تنسى أن صالحا كان قبل ذلك قد تولى عنهم وقال لهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا رأي قاله بعض أهل العلم وذهبوا إليه. والبعض الآخر قال لا، نحن نراعي الترتيب القرآني، الترتيب الايه قرآني. فالله سبحانه وتعالى استخدم حرف الفاء التي تفيد ايه التعقيد، يبقى فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعقب ذلك تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فالفاء في اللغة العربية تفيد التعقيد، فبالنظر إلى اللغة هذا الكلام أعقب هلاكهم. أما عن كونه قال: يا قوم ولا تحبون، خاطبهم بهذه الصورة التي يخاطب بها الأحياء، ذلك لأن الأموات يصل إليهم صوت الأنبياء، يصل إليهم صوت الأنبياء. فالنبي إذا خاطب ميتا يخاطبه كما يخاطب الحي على أنه يسمع. قال: وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل بدر، لما ألقوا بقتل بدر من المشركين في القليل، وأخذ يخاطبهم: يا فلان يا ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ يا فلان يا ابن فلان، وقعد يتكلم: وجدت، ووجدت به صفة أيضا لمين؟ للحاج. ولكنه نبي. ولذلك الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمعون، قال: والله إنهم لا أسمع لي منكم، يعني هم أشد سمعا منكم، ولو شاء الله لسمعتم وهم يجيبونني، يعني يرد علي، ده لو شاء الله هذا يسمعهم هذا. فمن هنا رأى البعض، وهذا ما نميل إليه، أن الفاء إذا استخدمت للتعقيد، وإن لا مانع أن يخاطب النبي الميت كما يخاطب الله، كما يخاطب حد. نعم أسمعه. طيب الشيخ ما صبرت عليا، ما كنتش حتى من كده. طيب ما كنت صبرت عليا، مش حتى من كده. فأقول إن شاء الله تعالى إذا يبقى الكلام واضح، إن بعد أن ماتوا خاطبهم بهذا الكلام. طب خاطبهم بهذا الكلام ليه؟ ليه؟ القرآن قال لسببه. يعني بعد أن ماتوا قال لهم هذا الكلام ليه؟ خلاص؟ ليه؟ زي نفس السؤال ان النبي يوم ان خاطب قتل بدر وقال لهم الكلام ده ليه؟ ما هم ماتوا خلاص، وكل واحد راح ده هي مصيبة وخلاص على كده وخلصنا منهم. ايش يكون فائدة الخطاب للميت؟ ترفع ايدك بقى. ايش يكون فائدة الخطاب للميت؟ قالوا ده اولا يخفف عن المرء اسفه، يعني لما تيجي ويبقى عندك كف من واحد وعمال تنصحه وما استجابش، فحينما يقع في المحظور انت عايز تعمل ايه؟ تفش اللي عندك ده، مش كده ولا ايه؟ فتقف تقول لو كان كلامك بالسنيع ما شفت اللي حصل لك، طب ما هو شايف والناس شايفه. لكن هذا يخفف شيئا من الايه؟ من الاسف، ويبين ان فعلا كل نبي كان يمتلئه اسف شديد على ايه؟ على قومه. ده بيخفف من حده هذا الاسف. ادي واحد. اثنين، تحذير للحي. تحذير للايه؟ للحي. فكأنه يريد ان يقول: انظروا، هم يعني كذبوا واستكبروا وهذه كانت العاقبة، ورأوا كذا وانا ما فعلت معهم كذا. فهذا تحذير للحي، انا بخفف من اسفي، وفي نفس الوقت هي رسالة ارسلها الى الايه؟ للحي، حتى لا يقع بمثل ما وقع في مثل ما وقع فيه، في مثل ما وقع فيه. هو يبين انه قد برئت ذمته، قد برئت ذمته. لقد أبلغتكم إيه؟ رسالة ربي. هذه واحد، وإحنا قلنا في إبلاغ الرسالة وفي النص. تبلغ الرسالة أنك تبلغ ما جاءك عن الله، فانصح وحذر من بلغته أن يخالف أمر الله، أليس كذلك؟ وإحنا فرقنا بين الحاجتين دول من قبل. يبقى أبلغتكم رسالة ربي، كل ما جاء عن الله لقلته لكم، ونصحت لكم، حذرتكم من الايه؟ من المخالفه. لكن هو كما قال الله: ولكن لا تحبون الناصحين. انا قلت لكم وما زلت هكررها، ان دايما الناصح يبقى ثقيل على الناس كما تقولون. الله الناس دايما تحب الذي يسر لها صعب ويسهل لها الامر ويبشرها وكذا، حتى لو كانت على مراد الناس عايزه ده. حتى يا اخي في مجال الوعظ، في مجال الوعظ لما قعدوا حاملين حمله في فتره التمثال النازليه له يتكلموا عن الوعظ، يعني يتكلموا عن النار وجهنم، بس كده مزعلك ايه؟ طب ده مزعلك ايه؟ ده مزعلك ايه يعني؟ ان هو بيتكلم عن النار وجهنم وجايبين شيخ تعبان خربان يعني؟ انا خرجت من الجامع لقيت كل الكتب اللي بتتباع انت الشجاع الاقرع جهنم. طب وانت زعلان ليه يا اخو؟ يعني ده انقف ليه يعني؟ ما يعملوا 5000 كتاب، ما هي الناس عايزه ده دلوقتي. هي الناس محتاجه ليه دلوقتي اكثر من انها محتاجه ترهيب؟ هو ده اشد محتاج ليه الناس النهارده؟ رغبهم في رغبهم في المهم، وده غرقانين في شهواتهم ولذاتهم، عايزين ان يفوقهم، فده محتاج لترهيب. فده مزعلك ايه؟ ده مزعلك ايه؟ فلازم الترهيب والنصيحه تكون ثقيله على الانسان خاصة بقى صاحب الشهوات يكون غرقان بشهواته وبعدين تيجي وبعيد عن الحق وتيجي تنصحه، ولذلك تلاقي دمنا تقيل قوي على قلوب بعضهم كده. عرفتم طبعا ايه اللي ولا مش عارفهم؟ لا دمنا تقيل قوي ورزلة قوي ومش محبوبين يا ده. ليه دايما بنقول له غلط تعبان عطوح هيجرى لك هيعطل لك، لكن لا يقول لك يا سلام الله ينور عليك يا سلام انت ملهم يا سلام وانت مش على غلط يا سلام. هو ده حبيبه؟ هو ده عيني؟ احنا ينفع نبقى حبايب؟ مع ان الامر والله الحق هو العكس، الحق هو العكس. وكلمه قالها الحسن البصري، قال احب الناس الي من خوفني حتى ابلغ الامن. هذا الخوف ليه؟ ها عشان يؤمن في الاخره، يصلح في الدنيا فيؤمن في الاخره. ومش هكذب، لكن شوف الحسن كلمه صح، احب الناس الي من خوفني حتى ابلغ الامن، وابغض الناس الي من امنني حتى اقع في الخوف. ده اللي المفروض يضربه بالنار، وده اللي قاله النبي، ان مش المنافق المداح هو اللي تكرمه تحطه في المناصب وتغدق عليه القاب ويبقى عزيزا كريما، ده قال احسوا في وجوه المداحين التراب. يوم نصابين بيكسروا ظهر الرجل، ولذلك الوقت يقول له اتق الله واصلح حالك، والله ده المفروض اللي يكرم. واللي هو يهدف له ويهديك المفروض يطلع شويه تراب ويحدفهم في وشه ويقول له اقعدوا في السجن. ده مش حق. ففعلا هي قاعدة عند المتكبرين، هو قاعدة عند المتكبر كده. ولكن لا تحبون الايه، هو كل متكبر كده، لا تحبون الايه الناصحين. فيريد انه يعني اللي مش عايز اتكلم انت فاهم خلاص. ولكن لا تحبون الناصحين، وهذه عقبة من لا يحب الناصح. انظر ماذا كانت عاقبته، اغلق او اغلقت هذه السورة الباب على هذه القصة، وانتقلت بنا الى قصة جديدة وفتحت لنا بابا جديدا. فقال الله سبحانه وتعالى ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. نبي الله لوط ابوه هاران، وهاران هو اخو ابراهيم. اذا نبي الله ابراهيم يكون عما لنبي الله لوط. الدعوه والرساله في ذلك الوقت كانت دعوة مكانية وقومية، يعني كل نبي يرسل إلى مكان وإلى إيه؟ وإلى قوم. طبعا إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فكان رسولا للعالمين. نبي الله إبراهيم كان مع قومه يعالج مشكلة وهي مشكلة عبادة الأصنام والكواكب. هذه كانت موجودة في رسالة موجودة، والقرآن حكى مناظرته لأهل عبادة الأصنام وحكى مناظرته لأهل عباد الكواكب. وفي السطر لما قال القمر والشمس معروف في القرآن الكريم. لوط ذهب إلى مدينة تسمى سدوم. أهل سدوم هؤلاء كان فيهم جملة من العيوب، جملة وليس عيبا واحدا، وليس عيبا واحدا. الجملة من العيوب إذا ما ذهبت إلى سورة النمل اسمع بيقولون إيه؟ فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. كده دي كانت مصيبة، ها، وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. إذا هي كانت مصيبة واحدة، قال لا، شوف جملة من المصايب اهو، يبقى اتيان الرجال قط في السبيل يأتون المنكر في ناديهم. في مصيبة خمسة رابعة، في مصيبة رابعة، الله سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفر من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه بقى مصيبة ثانية. تعال بقى شوف وعد يان الرجال قطع سبيل قطعين طرق يتركوا الناس ويخبروا ويخونوا ودكتوهم خلاص قطع السبيل. ثلاثة خلاص يأتون في نبيهم ايه المنكر يأتون في نبيهم ايه المنكر. النبي هو المكان الذي يجتمعون فيه للتسمية والتسرية. يقول اهل العلم تأتون في نبيكم المنكر من قول وفعل يقولوه ويعملوه في نبيهم اللي بيطلعوا فيه بقى التبادل بالالقاب والسب واللعن والكفر النبي هو المكان الذي يجتمعون فيه للتسمية والتسرية. يقول اهل العلم تأتون في ناديكم المنكر كانوا يقعون في كل منكر من قول او فعل. خلاص كلمة منكر اهيت ناكرة خدرة بما تحتوي كل منكر من قول وفعل يقولوه ويعملوه في ناديهم يطلعوا فيه بقى التبادل بالالقاب والسب واللعن والكفر والياط والزنا وشرب الخمر كل دي انت عايز تقوله. كل منكر خلاص اربعه وكان لا ينهى بعضهم بعضا عن الايه عن المنكر. ده بالعكس كان يشجع بعضهم بعض. لكن هتجد ان القرآن لما جاء وتحدث عنهم ركز تركيزا شديدا على قضية اتيان الرجال وهي اللي واضح. ليه؟ قال اولا لان عدم التناهي عن المنكر ده كان في الامم السابقة. خلاص قطع السبيل ده كان في كثير من الناس كده ده كان في كثير من الناس. الاجتماع على المنكر ده كان في كثير من الناس. الحاجة الوحيدة اللي ابتدعوها ولم تكن في احد هي اللغة. عشان كده دي حاجة سموها يعني صدغة لهؤلاء خلاص اختراع ليهم حق الاختراع في القضية دي اتيان الرجال. ما فعلها احد ولذلك شوف نبي الله لوط، ولوط إذ قال لقومه أتأتون ليه الفاحشة، إيه؟ شوف التعبير ما سبقكم بها، شوف تمام الناس بقى من أحد من العالمين، شوف تمام الناس من أحد يعني ولا واحد، ما قالش ما سبقكم بها إيه أحدا ألا من أحد ولا واحد، ولا واحد من العالمين، العالمين إيه ده العالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، يقول لا حدث هذا لا في عالم الجن ولا في عالم الإنس ولا في عالم الحيوان، حتى في عالم الحيوان ما تلاقيش ذكر يعتلف ذكر، لا الحيوان يروح يشم عشان يشوف دي ذكر ولا أنثى، وانثبت انها أنثى يأتيها وإن لم يثبت فلا، حتى البهائم يا رجل حتى البهائم، ولذلك في تعبير القرآن ما سبقكم بها من أحد من الايه من العالمين، من العالمين حتى عملها، قال لي أنت بقلت القرآن ركز عليها تماما. طب الفاحشة التي ما سبقكم بها من أحد من اللي هي ايه يعني اللي هي ايه الآية دي مجملة الآية بعدها فصلت النكر لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حكاية بقى تأتون الرجال الرجل يأتي الرجل، وما عرفت عندنا في الإسلام بقضية الوطن، وتجد أن الإسلام قد شدد الحكم فيها، قد شدد الحكم فيها ليه؟ قال لأن الله قد يرتكب مصائب عدة والعياذ بالله، مصائب عدة. أولا شو التعبير تأتون الرجال فخالفوا بهذا ما جبل الله عليه الخلق، فالرجل خلقه الله سبحانه وتعالى يأتي ولم يخلقه ها يؤتى، يبقى تأتون الرجال دي عملوا بها ايه عملوا بها ايه خالفوا ها خالفوا ما جبل الله عليه الخلق، لأول عام ما جبل الله عليه الخلق ان الرجل يأتي ولا يؤتى، هذا هو خلق الله وهذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلق الذكر، تمام؟ فأتت القضية خلاص، يبقى خالفوا ما جبل الله عليه الناس، أبو واحد يبقى تأتون الايه الرجال الرجال. تعال بقى اثنين اثنين يقول اني اتيان الرجل للرجل، اتيان الرجل للرجل شيء في الاصل مستخزل ولا يشتهر، يعني صحيح ربنا خلق فينا الايه الشهوه، خلق فينا الايه الشهوه، في الاصل الرجل لا يشتهر، الرجل لا يشتهر، فكان اشتهاء الرجل للرجل ضرب من ذلك بيسموه حتى في الحياه المعاصره الشذوذ، الشذوذ ده هو رجل ايه فعل ولا فعل ايه شاذ مش طبيعي، فعل الشاذ مش طبيعي، لان ربنا ما جعل هذا الموضع موضع ايه موضع ايه موضع شهوه باي حال. فاذا اولا انها تحقق الشهوه بما يجعل الرجل يستفرغ كل ما عنده، انظر يا تعبير يستفرغ كل ما عنده لعل نزله خلاص، فلا يبقى شيء غالبا في المحل، بقاء اي شيء في المحل عشان تبقى عارف من اضر ما يضر بالرجل، من اضر ما يضر بالرجل، يجيب له التهابات ويجيب له انتفاخ ويعمل له تعفنات جوه الذكر وحاجه بقى والعياذ بالله. استخدام الرجل للرجل لا يحقق هذا، لا عنده لقاط أربعة، إن زي ما قلت هذه المسألة ترفعت عنها حتى البهائم، البهائم. خمسة، أنهم أول من سن هذه السنة السيئة، مشكلة أول هم مخترعينها مخترعينها والعياذ بالله، فجملة من المصائب في هذه العادة المستقبحة المستقبحة، ولذلك شدد الإسلام في الحكم، شدد الإسلام في الحكم. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره اقتلوا الفاعل والمفعول الاثنين عقبهم الموت، على طول كده حكمه الموت، يقتل الفاعل والذي فعل به والذي فعل به. ولذلك الصحابة اختلفوا حتى في كيفية القتل، والصحابة اختلفوا ليه؟ لأنه لم يحدث على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثت وقعة مثل اللواط، فيشوفوا كيف قتل النبي. النبي أفضل الحكم، الفاعل المفعول يختلف، لكن ما حصلش أن طلع فاعل مفعول وشافوا النبي كيف قتلهما. ولذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أول وقعة لواط بتحدث في خلافة أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق فبقوا يعني اختلفوا بقى، اتفقوا على أنهما يقتلا، لكن كيف يقتلا؟ كيف يقتلا؟ أنت عارف أبو بكر ماذا فعل بهما؟ أحرقهما، جابهم الاثنين كده ولع فيهم، ولع فيهم، أحرقهما ولع فيهم الاثنين خلاص. ودي احداث الكلام فيما بعد ليس محل قال ما تكلمش عن حد اللواط، ان النار لا يعذب بها الا خالقها، وايه كان مبررات ابو بكر في هذا. وفي من الخلفاء في الدوله الامويه من فعل هذا برضه، كان يحرق الغيث الملاطه او المسوده. وعلي بن ابي طالب في روايه عنه انه كان رايه انه يحضر الاثنان ويصعد بهما فوق جبل ويقذف ثم يتبع بالحجارة بعد ما ترموا فوق الجبل، يا انتم محضرين جماعة كده بس احجار فوقهم يلا. اربعة اللي زي ما قلت هذه المسألة ترفعت عنها حتى البهائم، البهائم. خمسة انهم اول من سلم هذه السنة السيئة، ثلاثة اول هم مخترعينها، مخترعينها والعياذ بالله. فجملة من المصائب في هذه العادة المستقبحة المستقبحة. ولذلك شدد الاسلام في الحكم، شدد الاسلام في الحكم. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره، اقتلوا الفاعل والمفعول الاثنين حكمهم الموت، على طول كده حكمهم الموت، يقتل الفاعل والذي فعل به والذي فعل به. ولذلك الصحابه اختلفوا حتى في كيفيه القتل، والصحابه اختلفوا ليه؟ لان لم يحدث على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حدثت وقعة مثل اللواط، فيشوفوا كيف قتل النبي. النبي افضل الحكم، الفاعل المفعول يقتل، لكن ما حصلش ان طلع فاعل مفعول وشافوا النبي كيف قتلهما. ولذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اول وقعة لواط بتحدث في خلافة ابي بكر الصديق. ابي بكر الصديق فبقوا يعني اختلفوا بقى، اتفقوا على انهما يقتلا، لكن كيف يقتلا؟ كيف يقتلا؟ انت عارف ابو بكر ماذا فعل بهما؟ احرقهما، جابهم الاثنين كده ولع فيهم، ولع فيهم، احرقهما ولع فيهم الاثنين خلاص. ودي احداث الكلام فيما بعد ليس محل قال ما تكلمش عن حد اللواط، ان النار لا يعذب بها الا خالقها، وايه كان مبررات ابو بكر في هذا. وفي من الخلفاء في الدوله الامويه من فعل هذا برضه، كان يحرق الغيث الملاطه او المسوده. وعلي بن ابي طالب في روايه عنه انه كان رايه انه يحضر الاثنان ويصعد بهما فوق جبل ويقذف ثم يتبع بالحجارة بعد ما ترموا فوق الجبل، يا انتم محضرين جماعة كده بس احجار فوقهم يلا. وقال هذا ما فعله الله بقوم لوط حينما قال في قرى لوط: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجين. كان يريد هذا الامام مالك عليه رحمة الله قال كما فعل الله بقوم لوط أمطرنا عليهم حجارة من الليل. يبقى هو يرجم يرجم الفاعل والمفعول به. يعني كان هذا من أشنع ما يكون من الإنسان وخاصة من الرجل. فمبنى الرجولة على القوة وعلى القوام كلمة رجل رجل. فكيف بعد أن يفعل به يكون رجلا يكون رجلا؟ وهذا المعتوه الذي أقدم على هذا العمل كيف بعد أن أقدم على هذا العمل سيشتهي ذلك؟ خذوها قاعدة عشان تبقى طويل. الذي يعتاد أمرا يعتاد أمر. وطبعا ده نوع من التعدي على خلقة الله. يعني الذي أباح نفسه تعدى لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكان هذا ضرب من التعدي ضرب من التعدي. فاللي بيعتاد أمر عارف بهذه الصورة خلاص لا يعنيه الوضع الصحيح ولا يكفيه. بعتاد الغرض لا يعنيه لا يعنيه الوضع الصحيح ولا يكفيه لا يعنيه ولا يكفيه. ولذلك انا حضرت مشكلة كلمت من زوجة وكان حوار غريب جدا. قالت انها يعني زوجها يعني عازف عنها عازف عنها وتقسم له بالله في الهاتف انها اكتشفت انه يدخل الى دورة المياه يقضي وتراه في دورة المياه عن طريق الاستمناء بالكف عن طريق الاستمناء بالكف. ده نتيجة ليه؟ ده نتيجة ليه؟ ده على طول ينطبع في ذهنك انه قبل ما يتزوج عود نفسه على هذه الصورة وهذه الطريقة فاصبح لا يرضيه الا هذه الصورة هذه الطريقة. ولذلك ما يستلزم الزوجة لكن لازم يرجع للطريقة السيئة التي عود نفسه ايه على زي مدمن الحشيش والافيون وده الحاجات دي ادمان ادمان. ولذلك اعتقد ان عندهم النساء ومع هذا ما كان الرجل يرتدي امرأة لنفسه عايز ايه عايز واحد ثاني. شوف ما النساء عندهم. ولذلك لما هيجي الملائكة في صورة رجال ويدخلوا على سيدنا لوط هيجوا عزلهم وجوه جديدة بلد حياة جديدة كلهم هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. البنات موجودة عن فصالة بنتكلم فيه والحريم موجودة لا لا لا مش عايزين مش عايزين لانه ألف الوضع ليه المعوج المعوج. ولذلك دايما نحضر الشباب من اوعى اوعى وعود نفسك على عمليات الاستمناء بالكف قبل ان تتزوج. بعد ما تتزوج هتقع في كارثه مش هتعرفها غير بعدين في كارثه لم تعرفها الا فيما بعد. ان خلاص هتألف هذا الموضوع وتعتاده وتعتاده. فشوف الطبيعي عنده مرأة وعنده رجل بنقول له ايه خد يلا لا هنقول لك 7000 ولا 3 اوض ولا عبد الرحيم عمرو ولا عمرو موسى ولا الكلام مش هنقول الكلام ده خالص خلاص مش هنقول ده. فما تجيبناش ولا تروح ولا تجيب ولا تعمل القضية ايه اهد وكذا الزواج من اسأل ما يكون يعني بنات هم نساء قدام مش عايز وبنات ابكار مش عايز مش عايز. هو يريد ايه هو يريد ايه يريد رجلا ليه اعتاد هذا واللي بيألف الخسة اللي يألف الخسة يعتاد عليها والله يعتاد عليها. ولذلك شوف تأتون الرجالة شوف التعبير ايه شهوة من نون النساء مع ان الاصل تشتهى من المرأة لكن خاص عود نفسه على ان يكون مشتهيا لمين للرجل. ولذلك بنسميه ايه شاب لان الطبيعي الطبيعي غير كده فيسمى شاب. فشهوة من دون ايه من دون النساء دي مصيب مصيب. ولذلك دي كانت كارثة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجالة ايه شهوة من دون ايه من دون النساء. فشوف القرآن الكريم يقول بل أنتم قوم مسرفون. الصعب في الصرف انك تتعدى الحد المعقول دول مش اصرفوا في المباح، دول كمان اصرفوا في الحرام. بتقالي شوف صرف في الحلال انك تتجاوز الذي يحد لك، الصرف في الحرام انك تفوق غيرك، ودول اصرف في الحرام. كما قلت جاءوا بشيء لم ايه لم يسبقوا اليه، لم يسبقوا اليه. من هنا صح فيهم هذا التعليق، بل انتم قوم ايه بل انتم قوم مسرفون. تسأل نفسك طيب الرجل او عايز اقول نبي الله لوط جاء يدعو الى ترك رذيلة، اليس كذلك؟ وجاء يدعو الى فعل ما حل الله واباح، وهذا ما يفعل من الدعاء في كل وقت وفي كل حين، في كل وقت وفي كل حين. ومن هنا لازم تعرف انه لابد وان يحدث صداعا، ما دام تتمع من هوى لابد وان يصطدم معك صاحب الهوى. عشان كده قلت لك لما تيجي تعارض اهواء الناس ما تفتكرش ان هم هيقوموا يبوسوا ايدك. قال لك ايه؟ اصل كده لو قلت الحق هيرفع فيك ويتعبل لك ويجرى لك ويحصل لك، طب يبقى مش هتقوله ابدا، لان في اي سنه في اي يوم في اي شهر هتقوله لازم يحصل ده، لازم يحصل ده. ليه؟ انك هتصادم ايه؟ اهواء الناس، اهواء الناس. زي ما قلت الشعب وهو في طريقه الى الوليد بن عبد الملك، فلما دخل عليه بيقول له يعني حدثني باعجب ما رايت، باعجب ما رايت. فقال له وانا قادم مررت بمسجد فدخلته فاذا برجل كبير ذي لحيه يجلس بين الناس يحدثهم، فيتكلم عن الساعه، فقال ينفخ في صورين، في كل صور نفختين. صور البوق هينفخ ايه؟ في صورين، في كل صور كمان ايه؟ نفختين. الشعب طبعا سمع هذا الكلام ما اعجبه، فالراجل ده قاعد اللي بيقوله مريح ناس موافق هواهم خلاص. فالشعب قال يا شيخ اتق الله، انما هو صور واحد فيه نفختان، قد قال الله ونفخ في الصور ادي صور الاعراب، فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى. يبقى هو ايه؟ واحد يحصل فيه نفختين. تعرف الشعب بكل الوليد يقول له، فقال اسكت يا حمار، حمار هو اللي حضرتك بس. يقول ثم قام الناس علي واخذوا يضربونني بالنعال، والله ما تركوني حتى قلت لهم هم 30 صور في كل صور 30 نفخه. يا انت فاكر الناس كل واحد عنده هوى هتغير له هواه كده ماشي وراك والضالين امير متابعك، لابد ان تجد عله من الناس ولابد ان تلقى ولابد ان تلقى. هل هذا يعني انك تسكت عن حق؟ هذا ضرب من الغباء، هذا ضرب من الغباء. لا، من هنا سنجد ان نبي الله لوط قد عانى من قوله الكثير ولاقى كثيرا، يمكن ما حدث معه يصدق على كثير من واقع نعيش فيه. ان اردت ان تستكمله تأتينا يوم الاحد القادم ان شاء الله قدر. عايز تنزل سؤال يا حد احمد بس بايه؟ يقام عليه حد. انت عايز نتكلم عن ثبوت اللواط، ثبوت اللواط، فبيقول يثبت بكم شاهد؟ الراجح بأربعة شهود كالزنا تماما بتمام، كالزنا تماما بتمام. ليه؟ اللي بيترتب عليه إزهاق حياة. خلاص؟ نعم. تفضل. ابنهم او صديقهم اذا دخل المقابر او اذلفنا عمالك. نعم. الثابت انك حينما تدخل على المقابر وتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كل ميت هو مؤمن في حقيقة الأمر، فتح له باب إلى الجنة يسمع السلام ويرد عليك إن شاء الله. بحيث لا تسمع أنت، يعني مش تيجي تقول لي ما أنا ما سمعتوش، لا بحيث لا تسمع أنت. ماشي؟ نعم. الحائض، طب بتقول جرى الحائض، المرأة اللي عملت عملية وجاءها الحيض، كانت العملية التي أجرتها تمنعها من استخدام الماء، فكما قال أهل العلم هي تأتي بشيء تجريه في الموضع أو في الطيب أو كذا حتى يعني تغير من موضعها، ثم تتيمم كصاحب أي عذر إن شاء الله تعالى إلى أن تصح حالتها، بمجرد ما تصح وجب عليها أن تغتسل، شك فيها وضوء، وجب عليها أن تغتسل إن شاء الله تعالى. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين من كثير من الدعاء، وأن تدعوا لكل المسلمين الذين هم في بلاء، وما أكثر المسلمين الذين هم في بلاء، نسأل الله لنا ولهم العافية.